نعم لا بد من مشاورة يشاورونه بدل هو اللي يعبرهم وهو رئيسهم لا بد أن يكون مشاورة ولا يكون اختلاف. نعم هل ورد في السنة علامات تدل على ولادة المهدي عليه السلام؟ الله أعلم لا أعلم شيء. ورد في حديث نعم ذكر أحدهم أنه جاء شخص سأل رجل في قناة فضائية وقال أن إن صدقت رؤياك فقد ولد اليوم المهدي. على كل حال أقول هذه أخبار تحتمل الصدق والكذب. الأخبار تحتمل الصدق الكلام كثير والله أعلم. هناك هذا قاله يقول وهناك أيضا أخبار أخرى يقول أنه ولد وأنه يبلغ من عمر 12 سنة وأن هناك تفسيرات للرعاة لبعضهم الله أعلم. أنا أعلم هذا لا هم. المهم أن المهدي سيخرج إن شاء الله في آخر الزمان ويملأ الأرض عادلا ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرض عادلا وكما ملئت جورا. نعم يقول ورد في حديث أن اليقين هو الدين كله وذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين فهل يمكن أن نقول أن التقوى ثمرة من ثمرات اليقين أيضا؟ لا اليقين هو الإيمان اليقين والإيمان والتوكل من أعظم المقامات التوحيد والإيمان يعتمد على الله وفوق الأمر إليه مع فعل الأسباب النافعة والتقوى هي جمع الدين أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له ثم أداء الواجبات وترك المحرمات هذه هي التقوى. فضل الله جميعا وفضل الله جميعا.